بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكتفي اليوم بإذن الله بدراسة التفسير، نرجي الحديث اللي توقفنا عنده في الأربعين القرآنية للمرة القادمة. وكنا قد توقفنا في التفسير في سورة البقرة عند قول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول الديجي رحمه الله: وإذ قتلتم نفسا، هذا أول قصة. وإنما قدم البعض لاستقلاله بنوع آخر من مساوئه، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك مسارعة الامتثال. معلوم أن القصة بدأت بقتل بعض بني إسرائيل لرجل، حدث القتل وحدث التدار بينهم، المدافعة بينهم في كل واحد يرمي التهم على الآخر. فحدث هذا ابتداء، فسألوا سيدنا موسى، فقال الله، فقال موسى لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. القصة في ترتيبها عند حكاياتها، لو واحد بيحكي قصة بيذكر الحدث، احنا في حكايتنا بنحكي الحدث الأقدم أولا وبعد كده تنزل للأحدث واحدة. يعني أنت إذا أردت أن تقص هذه القصة على أحد، لما هتبتدي في قص هذه القصة مش هتبتدي بقول سيدنا موسى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولكن ستقول: بنو إسرائيل قتل فيهم رجل ولم يعلم من القاتل وتدافعوا فيه تدارؤوا فيه فذهبوا إلى موسى وسألوه في ذلك فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا القصة بدأت بحدث، لذا نقول إن هو حدث في النص. يعني القصة كأنها متقسمة ثلاثة، القصة كأنها متقسمة ثلاثة، ثلاث أقسام مش متساوية يعني، بس عرفت إن هما ثلاث أقسام. بدأت القصة باللي في النص، بدأت القصة باللي في النص، إيه اللي في النص؟ وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بعد كده ذكر الحدث الأولاني: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ثم ذكر الحدث الأخير: فقلنا اضربوه ببعضها، اللي هو بعد إيه؟ بعد الأمر بذبح البقرة. إيه؟ لما الترتيب يأتي المخالف للمعتاد، العلماء بيتكلموا: طب هو ليه الترتيب ده كده؟ لأن لو الترتيب كان جاي على الترتيب التاريخي، ترتيب الحدث، مش هيتقال هو ليه جه كده، ما هو جه كده علشان ده قبل ده. ولكن لما يأتي مخالف للترتيب، وهذا له نظائر في القرآن، القرآن. هذا لو نظائر في القرآن، ما تفتكرش نوع في الموقع درس، لو نظائر في القرآن من أشهر نظائره سورة إيه؟ سورة الكهف، قصة الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، بدأ الأول بمشهد إيواء الفتية إلى الكهف، ثم بعد ذلك نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الأول، وبعد كده اللي حدث بعد إيه؟ بعد ما دخلوا الكهف. أنت إذا أردت أن تقص هذه القصة هتبتدي بإيه؟ هتقول أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وربط على قلوبهم، قاموا في قومهم، قالوا ذلك. بعد ذلك لما لقوا أن قومهم لا يستجيبون لهم خافوا إذاهم أووا إلى الكهف. لما القصة تأتي لا مش من أولها، فالمفسرين يتكلموا ليه القصة لم تبدأ بترتيبها، فهو علشان كده هو قال هنا وإننا قدم البعض بعض هذه القصة قدموا على أولها لاستقلاله بنوع آخر من مساوئه، وهو الاستهزاء بالأمر. فين الإيه المستقل بنوع آخر من مساوئه؟ قصة البقرة نفسها، قصة البقرة نفسها. يعني القصة إن كانت قد بدأت بأن بني إسرائيل قتل فيهم رجل، وهذا الرجل ما تعرفش مين اللي قتله وتدافعوا فيه، فهيبقى واضح إن هنا من مساوئ بني إسرائيل القتل اللي فيهم، إلقاء التهم دون بينة، صح؟ هيبقى هو ده وكأنه الغرض الرئيسي في ذكر هذه القصة. ولكن القصة مليئة يعني في القصة فيها عدد من مساوئ بني إسرائيل، ولكن الغرض الرئيسي في ذكر مساوئهم في هذه القصة المجادلة، الكلام على مجادلتهم بأوامر الله سبحانه وتعالى وردهم على سيدنا موسى وعدم امتثالهم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما له هو. فلما قدم ذلك ظهر بعض مساوئ بني إسرائيل. ثم لما تأتي الآية بقى في الأول اللي في الحدث الأولاني في قتل النفس من بني إسرائيل يظهر أمر آخر من المساوئ، كأن عرض القصة بهذه الصورة يعدد المساوئ ويعدد التوبيخ لهم، وأيضا إن صح هذا التعبير يسلط الضوء على إيه؟ على الغرض الأساسي من صوت هذه القصة في هذا الموضع. والمرة السابقة في أخيرها في إشارة سريعة لمسألة كيف أن قصة البقرة وما فيها من عدم الانتهاء لأمر الله سبحانه وتعالى والمسارعة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، جعل بعض أهل العلم يتكلم في مناسبة تسمية السورة بسورة البقرة لا لمجرد أن قصة البقرة ذكرت فيها، لأن من التعليل التسميات، يعني تعليل التسميات ليه السورة دي اسمها سورة البقرة؟ لأنه ذكر فيها قصة البقرة. طيب ليه سورة آل عمران اسمها آل عمران؟ لأنه ذكر فيها آل عمران. ده نوع من أنواع تعليل التسمية، تعليل لماذا سميت بذلك دي العلم. بعض أهل العلم لهم طريقة أخرى في تعليل التسمية، هو بيقول أن تعليل التسمية مش بس علشان 4-5-10 آيات في السورة بيتكلموا في الموضوع ده، ولكن هذه القصة فيها حاجة علامة على السورة كلها، فيربط بين اسم السورة وموضوع السورة كله. فسورة البقرة فيها تشريعات، سورة البقرة فيها نص سورة البقرة الأول تقريبا فيها الكلام عن بني إسرائيل، النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، كيف قابلوا هذه النعم، وماذا فعلوا مع سيدنا موسى، وماذا فعلوا مع أنبيائهم، وماذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وكل ده نعرف منه لماذا هذه الأمة التي فضلها الله عز وجل على العالمين في زمانها، لماذا سلب منهم هذا التفضيل، وليه أخذ منهم هذا الاستخلاف في الأرض وانتقل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو في النص الثاني من السورة. سنجد في مقومات هذا الاستخلاف يعملوا إيه علشان يستحقوا هذا الاستخلاف وهذا التشريف وهذه الكرامة. ففي عقائد وفي عبادات حاجات احكام متعلقه بالعبادات اشاره الى الصلاه الصيام الحج، في حاجات متعلقه بالاحوال الشخصيه الزواج الطلاق الرضاع، في حاجات متعلقه بالجنايات وايات القصاص، وفي اخر السوره وقالوا سمعنا واطعنا. فهو السوره فيها تشهد، سوره البقره، سوره البقره علامة على التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، الشعائر المؤمن سيسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فوانت بتقول سورة البقرة اللي هي بهذه التشريعات بتفتكر قصة البقرة، سورة البقرة علم على هذه السورة، اسم البقرة علم على هذه السورة، تفتكر إن في ناس أمروا بأمر وجادلوا ولم يمتثلوا، ودول مذمومين ذمهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، فلا تكونوا مثل هؤلاء. ده لما حد يحاول يربط اسم السوره بموضوع السوره كله. فهنا يقول انما قدم البعض الاستقلالي بنوع اخر من مساوئهم، وهو الاستهزاء بالامر والاستقصاء في السؤال وضرب مسارعه الامتثال. وان قتلتم نفسا فادارأتم قال اختلفتم واختصمتم فيها. فلان اللي قتل لا فلان اللي قتل، قوم فلان اللي قتل ولا قوم فلان اللي قتلوا، تدافعوا فيها واختلفوا فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مظهر لا محالة أمر القاتل. والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله عز وجل ده أسلوب عربي مش حاجة مختصة بالقرآن. هما الكلام من مين؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون لمين؟ لبني إسرائيل، صح؟ طب هرجع في سؤال قديم وهو أي تاني في المسألة دي. سؤال قديم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، من الذين يسمعون الآيات؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون لما تنزل الآيات؟ بنو إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طب هل هم كانوا يكتبوا شيء من يتعلق بالبقرة؟ الكلام على إيه؟ الكلام على آبائهم، فيخاطب الأبناء بخطاب الآباء. الآباء فعلوا جريمة والأبناء لا ينكرون ذلك، فيخاطب الأبناء بخطاب الآباء. هيتبرأوا من ذلك ويؤمنون بالله ولا يتبعون آباءهم على ذلك، خلاص يبقى مش هيتحملوا وزر هذا الرضا والقبول للبراءة من السلف. الآن عاوز أتكلم بقى في أمر تاني، والله مخرج ما كنتم تكتمون. طب هل بنو إسرائيل اللي في زمن هذه الحادثة كلهم كانوا يكتموا شيء؟ ده القاتل او من يعلم من القاتل هو اللي بيكتب، هم مش كلهم يكتبون. فاحيانا بيبقى فيه خطاب الكل بخطاب البعض. يعني ايه؟ هم مش كلهم بيكتبوا، والا ففي ناس متاكده جواهم ان هم مش القتله. ما هو الامر خفي. ففي البعض يكتب، البعض يكتب، ولكن في خطاب في الآية الله سبحانه وتعالى قال الله قال والله مخرج ما كنتم تكتمون. ممكن يكون في خطاب يقال مثلا ليه اليهود أنتم حرفتم كتاب الله. هتقول طب ما في من اليهود عوالم ما بيحرفوش ولا حاجة، صح؟ هو مين اللي بيحرفهم؟ مين اللي بيحرفوا؟ العلماء، صح؟ الأحبار هم اللي بيحرفوا. طب أنتم حرفتم كتاب الله، طب ما فيهم عوام ما حرفوش، دول اتبعوا العلماء. يخاطب المجموع بخطاب البعض، فعل البعض. والله مخرج ما كنتم تكتمون، يقول مظهر لا محالة أمر القاتل. وإعمال مخرج لأنه حكاية مستقبل. ده إعراب. إعمال مخرج، والله مخرج ما كنتم تكتمون، باعتبار أن مخرج اسم فاعل واسم الفاعل إذا كان إخبار عن الماضي، إذا كان إخبار عن الماضي، يعني بعض النحويين يقول إنه إذا كان في إخبار عن الماضي لا يعمل، يعني هيبقى ما كنتم تكتمون مش هيبقى المفعول به، بعضهم لا يفرق، فهو هنا على القول بالتفريق يقول وإعمال مخرج لأنه حكاية مستقبل، إذا كان معناه في أمر مستقبل، أمر إيه؟ سيحدث مستقبلا بعد هذا القول بساعتها يكون عامل. ففي لغة الآية فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه اي القتيل عطف على فد الرجل. فقلنا معطوف على قد دارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا، كأنه الله مخرج ما كنتم تكتمون، كأنها جملة اعتراضية يعني. وإذ قتلتم نفسا، لو بنتكلم عن حدث القصة، وإذ قتلتم نفسا قد دارتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها، ومعطوف عليها فقلنا اضربوه أي القتيل، اضربوا بدأ المقتول ببعضها أي البقر، ببعض البقر. يقول فيه خلاف أنه كان بعضا معينا أو لا، وإن كان معينا فأي عضو منها. يعني في خلاف هل أمروا بأن يضربوا بشيء معين من البقرة، بذيلها، بفخذها مثلا، برأسها، ولا كان الأمر بالضرب، الضرب بأي شيء منها لبعضها. وهذا لا يفيد يعني الوقوف على التعيين، حتى الكلام في التعيين من قلب التعيين بكذا أو بكذا أو بكذا، يعني هذا إيه لا يمكن. طريقة القرآن في قصصه مفيش هذه الأمور التي لا فائدة منها، فيش حاجة تترتب على ذلك في فائدة بالنسبة للمؤمن. يعني لو كان دلها ولا كان راسها هتفرق معنا فيه؟ العبرة واضحة فيه؟ العبرة واضحة فيه. ولا يشغلنا النص القرآني بهذه التفاصيل. كذلك يحيي الله الموتى، يقول يدل على محذوف، هو فضربوه فحيا، فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى، انت فهمت ان هم فعلوا ذلك، فقلنا اضربوه ببعض البقر، فاضربوا القتيل ببعض البقر. كذلك يحيي الله الموتى، يبقى ضربوه فحيا هذا الرجل، قام حيا. كذلك كما رايتم ان هذا القتيل، انتم شفتوا آية من آيات الله سبحانه وتعالى أمامكم، كيف أن هذا القتيل بعد أن قتل آية إن هو قام بعد قتله كتشبيه، ذلك الذي رأيتموه من إحياء هذا القتيل مثل هذا يحيي الله الموت. هي آية تدل على إيه؟ تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموت. ويريكم آياته، يقول دلائل كمال قدرته لعلكم تعقلون، لكي تعلموا أن من قدر على إحياء النفس قدر على إحياء الأنفس. فيها دليل على البعث بعد الموت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يقول ثم قست غلظت حتى لم تعتبر بالآيات من القسوة قلوبكم من بعد ذلك. قال جميع الآيات التي تقدم ذكرها أو إحياء القتيل، أي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فإن ذكر قولين، قول الأول من بعد كل ما سبق، يعني كأن الآية دي في يعني تذييل لكل ما سبق من الآيات، مش بس على إيه؟ مش بس على إحياء القتيل. ثم قست قلوبكم من بعد كل ما رأيتم، فأنت من أول إنجادهم وإغراق فرعون ونزول المن والسلوى، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إلى آخر ذلك من الآيات بعد كل ذلك. إذا هي مش غير مختصة بقصة البقرة أو إحياء القتيل، لأن هي لسه إحنا تبع قصة البقرة، أنهم بعد أن رأوا إحياء القتيل. وهذه الآية واحد مثلا ما يرى مثل هذه الآية تغير حاجة، يرى مثل هذه الآية آية من آية الله سبحانه وتعالى، قام هذا القتيل وأخبر عن قتيله وعاد مرة أخرى ومات مرة أخرى، ولكن قست القلوب من بعد ذلك. يقول وثم للاستبعاد، ثم للاستبعاد أو في تعبيرات أخرى تطلق فيما يثبت هذا الموطن، حتكرر في القرآن. لكن ثم بتفيد ايه؟ ترتيب متراخي. ثم يعني في حاجة بعد حاجة. أنا دلوقتي لما أقول مثلا جاء محمد فأحمد، هنا في تعقيب، كأنه يعني واضح إن هو في كأنه في سرعة يعني. جاء محمد ثم أحمد، في نوع من التراخي. لا يلزم في هذا التراخي إن هو يكون تراخي في الزمن، لا يلزم في هذا التراخي. يعني وانت بتقرا الايه لا تفهم منها ثم قست قلوبكم، ان هم فضوا بقى قلوبهم حيه مده طويله وبعد كده ايه قست القلوب، لا يلزم التراخي ان هو يكون تراخي في الزمن، ولكن ساعات يقال فيه تراخي في الرتبه، او يقال فيه زي ما هو ذكر هنا استبعاد. يعني احنا في تعبيرنا، انا هقول حاجه في تعبيرنا تعبير عامي، ممكن لو واحد يعاتب حد عمل شيء، عمل حاجه غلط، يقول له انت عملت كذا وبعدين كمان تعمل كذا، كانه بينتقل من جريمه او خطا لجريمه اعظم، ينتقل من خطا، ينتقل به من خطا لخطا اعظم، مش قصده بعدين كمان ثم لا يقصد بها ان هو في وقت طويل بين الامرين. فهنا في المعنى لما يكون من هنا في المعنى واضح جدا ان هو مش تراخي في الزمن، ان هو مش وقت بعيد، ولكن هذا امر الاصل فيه انه مستبعد، مما يدل على عظم هذا الفعل بعد ما سبقه. يعني بعد كل ده تقسو قلوبكم، وامر بعيد، امر بعيد، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، لا يلزم فيها ان هو يكون ايه زي ما ذكرنا، ان هو يكون تراخي فيه، تراخي فيه زي ماذا يسمونه، تراخي فيه الرتبه، تراخي فيه رتبه الشيء. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، يجي يستغفر وهيستنى مثلا شهر، شهرين، يقول لنا يوم يومين يكون فيه وقت، ليس هذا هو المقصود. ولا مغالي كثيره في القران، احنا في سوره البقره قابلنا كثير وفي غيره. لما تذكر التفاصيل القرآن في تفاصيل يقول ليس لها فائدة، لا تذكر في القرآن. لما تذكر بقى التفاصيل، لما تذكر التفاصيل، المدققين والمحررين من المفسرين يقول ليه التفصيل ده يذكر؟ اللي هي بالظبط، هو أصلا القرآن يعني مفيش كلمة إلا لحكمة، ومفيش خبر يذكر إلا لحكمة، ومفيش لفظ يجي وكان ممكن لفظ تاني يجي مكانه إلا لحكمة. لا يلزم إن كل مفسر يدور في الحكمة من ذكر هذا التفصيل، فبعض القصص ممكن يذكر تفصيل معين، ولكن ليس معنى أنه لم يذكر هذه الحكمة أو لم يبحث هذه الحكمة أنه مفيش حكمة، هو في حكمة غيره ممكن يدور فيها. لماذا ذكر ذلك؟ مثلا لتكذيب بني اسرائيل في القصه عندهم، عشان عندهم مخالفه في الجزء ده مثلا، او فيه اشاره للمعنى الفلاني. اما ان هي تكون مجرد معلومه مجرده، هذه المعلومه ما فيهاش حكمه، ما ينفعش يكون ما فيهاش حكمه. هو ينفع يكون فيها حكمه خفيت عليا ولكن لم تخف على فلان، خفيت على المفسر الفلاني ولكن لم تخف على المفسر الاخر. القصص القرآني هنلاقي فيه قصص قرآني، علشان اقدر اعرف مواصفات القصص القرآني وتتضح جدا، محتاج انك تقارنها بحاجه ثانيه، محتاج انك تقارن القصص القرآني بشيء اخر. انا هذكر بس خصيصه غير اللي ذكرته، خصيصه اخرى عشان لو في المساله دي، لكن اذكر خصيصه اخرى لعلها تكون واضحه في القصص القرآني. دلوقتي لما يجي مثلا حد بيحكي قصه، بيخص قصه سيدنا ابراهيم مثلا، بيخص قصه سيدنا نوح، فهو بيخص قصه سيدنا نوح كلام سرد، مش بيفسر الايات، بيسرد الكلام. هيذكر مثلا في قصه سيدنا نوح ان سيدنا نوح دعا قوما وفعل كذا وفعل كذا، ولما كذبوا دعا ربه وشكى اليه، نص سطر كده مثلا، وسأل، زودنا كلمة على نص السطر بس كده، الدعاء والسؤال والشكوى فيه ايه؟ كان زي مثلا لما يجي مثلا لو حد بيقرأ مثلا في رواية أو في قصة أو في الأفلام، فلان بيدعي، فلان بيدعي ده بيجيبوه ويمسح وشه في الآخر، صح ولا لا؟ يعني فلان بيدعي، الدعاء أو السؤال في قص الناس ما بياخدش مساحة، صح؟ ولكن في القرآن بيبقى كتير جدا. فتلاقي في دعاء سيدنا إبراهيم آيات كتير خالص في دعاء سيدنا إبراهيم لتفصيل هذا الدعاء. في دعاء سيدنا نوح قصة سورة نوح، سورة نوح أغلب آياتها كل آياتها إلا قليل عبارة عن شكوى نوح ودعوة نوح اللي هو للمحيط. القص العادي لو أنت جربت إن أنت تقص هذه القصة مثلا على طفل صغير، ولا جربت إن أنت تقص هذه القصة على الناس من غير ما تكون بتفسر الآيات، هتروح قايل فسيدنا نوح دعا ربنا بس كده خلصت. من خصائص القصة القرآنية إن المعاني الإيمانية في الدعاء والمناجاة والقرب من الله سبحانه وتعالى إن المعاني دي تسجل في القرآن. يعني هذا الدعاء دعاء سيدنا إبراهيم كان بين إبراهيم وربه، والله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذه الكلمات. من خصائص قصة القرآن لذلك قصة القرآن في طريقتين في التأليف فيه عند أهل العلم. في ناس وهي بتكتب في قصة القرآن ليسرد القصة، يسرد القصة يقول يدي مثلا قصة سيدنا نوح، يجيب القصة من أولها ويذكر الأخبار وممكن يستشهد ببعض الآيات أو ببعض الأحاديث. هذه طريقة. في طريقة أخرى إن هو بيجعل المتن الآيات، يعني يجعل المتن الآيات، يعني هو هيتكلم على قصة سيدنا نوح في دعوته هيجيب سورة نوح، هيتكلم من أول بناء السفينة وما حدث من هلاك قوم نوح هيجيبها من قصة سورة هود، بياخد موضع يكون هو فيه الموضع الأكثر تفصيلا في المشهد ده ويجعل هذا متن يتكلم عليه. دي سورة ودي سورة، ذكرت سورتين دلوقتي. السورة الثانية أنفع إيمانيا وأنفع فيه استفادة من هدايات القرآن، لأن أنت هتستفيد القصة من خلال السرد، من خلال السرد القرآني. على فكرة الطريقة الثانية دي في ناس تمل منها، بلاش أنا عاوز إيه؟ عاوزها حدوتة وعاوز الكلام يكون مسؤول سورة حدوتة يعني. فده يبطله كثير جدا من إيه؟ من من الهدايات القرآنية اللي فيه الآيات المعاني، يبطله إن هو يألف ويتعود على طريقة القرآن دي. بس على فكرة هذا التعود وهذا الهدف ليس فقط للاستفادة من هدايات القرآن، وهذا أمر عظيم وهذا الهدف الأساسي، ولكن في أمر آخر أنه يؤثر على من يقرأ. هو نفسه طريقة كلامه يتأثر بالطريقة القرآنية، تأثر بالطريقة القرآنية، ولا لما يجي يحكي حاجة تلاقيه متأثر بالطريقة القرآنية، لما يجي يقيم حجة على حد تلاقيه متأثر بالطريقة القرآنية، حتى إن لم يقل بلساني أنا متأثر ولا يكون واخد باله أصلا أنه متأثر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل الإسلام معروف بالعداوة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولما أسلم وتغير بالوحي وتغير بالقرآن، عارفين مواثقات عمر، مواثقات سيدنا عمر التي كان يواجب فيها الوحي قبل أن ينزل، يا رسول الله هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى قبل أن ينزل؟ عسى ربه إن طلقكن، قالها عمر قبل نزول الآية، عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن. فده من تغيره بالقرآن لدرجة إن هو بقى وكأنه يفكر بالطريقة القرآنية، أسلوبه تغير ونظرته تغيرت، فهو مؤثر. يعني النظر التعود على طريقة القرآن مؤثر على سلوك الإنسان وطريقة تفكيره وطريقة عرضه وطريقة إقامته إليه الحجج. ومثل هذه الأمور لا تسرد سردا نقط واحد اثنين ثلاثة أربعة، أقول كيف تقيم الحجة على الطريقة القرآنية، أقول لك 20 نقطة. لا ماشي هذا مفيد لو أنا قلته، ولكن لا يغير. اللي يغير اللي يكون فيه مصاحبة دائما معه، مصاحبة دائما مع القرآن وتدبر لمثل هذه الآيات لغاية لما هو يكتسبها، والصاحب يتأثر بصاحبه. معروف اثنين صحاب بيتكلموا زي بعض، يفكروا زي بعض من كثرة المصاحبة، والقرآن يصاحب، يقال لصاحب القرآن ومن مصاحبته للقرآن يتأثر بأسلوبه، يتأثر بأسلوب القرآن وطريقة عرضه فيها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تقول ما هي كالحجارة في صلابتها؟ تشويه هذه القلوب في القسوة منها بالحجارة أو أشد قسوة منها كالحديد. تكون هذه القلوب أشد، تكون هذه القلوب أشد قسوة من الحجارة. هو ضرب مثال بإيه؟ بالحديد. من الحجارة هتجيب فاس وتضرب في الحجارة تتكسر بالرغم من قساوتها، الحديد هتجيب فاس وتضربه في الحديد هيتلم، هذا أشد قسوة من الحجارة. يقول وهو للتخيير، أي من عرف حالها صدر عنه التشهير بالحجارة أو القول بأنها أشد أو شبهها بهذا أو ذاك أو بمعنى بل، أو قلب بعضهم كالحجارة وبعضهم أشد، يعني قلوبهم لا تخرج من أحد المثلين. إلى هنا أنوض هو هنا يتكلم يعني فهي كالحجارة وأشد قسوة، ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب هي كالحجارة ولا أشد قسوة؟ الحجارة. يعني الله سبحانه وتعالى يخبر عن قلوبهم، لو في حد من الناس يتكلم، حد من الناس يتكلم وقال هي كذا أو كذا يحتمل إيه؟ شك، شك، بس أنا شك، تقول لك أصل هو يا كذا يا كذا، يحتمل من الناس إذا تكلموا الشك طبعاً الأمر ذلك، الله سبحانه وتعالى منزه عنه، هو يذكر بقى هنا معنى يعني فهي كالحجارة وأشد قسوة، ذكر فيها أربع احتمالات، أربع أقوال. الأول قال للتخيير، أي من عرف حالها صدر عنه التشبيه بالحجارة أو القول بأنها أشد، يعني كأنه باعتبار المخاطب، باعتبار الناس الناظر إليهم يشوف قلوبهم يقول قلوبهم زي الحجارة أو أشد من الحجارة، هذا شبيه بحاجة سابقة قلناها. لو قلنا تصيب من السماء على اعتبار ان هم المثلين المنافقين، او كان احتمال في الاحتمالات كان الرائي لهم اما ان يمثل لهم بذلك او يمثل لهم بذلك. وفي حاجه اوضح من كده، قلنا لما ياتي في القران مثلا لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، العبد لما يقول سأفعل كذا لعلي كذا كأنه يتمنى الشيء ويترجى الشيء ويرجو الشيء من هو يحدث، صح؟ فعندما يقول الله عز وجل لعلكم تتقون من الاحتمالات اللي يذكرها في السرير، طبعا ما فيش حاجة اسمها أنه في حق الله سبحانه وتعالى يكون من باب الترجي، طبعا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن الاحتمالات اللي يذكرها المفسرون في ذلك أنه باعتبار المخاطب، يعني باعتبار المخاطب ترجون لذلك ان تتقوا، باعتبار المخاطب. والكلام عندما الكلام ياتي باعتبار المخاطب في القران ياتي باعتبار المخاطب في القران، وله شواهد احيانا بتبقى اوضح كمان من كده، اللي هو اعتبار المخاطب في القران. مثلا تسميه، وده متكلم في القرآن باشتقاقات مختلفة، تسمية كلام الكفار حجة وهو مش حجة، لما تحاجون في إبراهيم لئلا يكون للناس عليك حجة مثلا، خليها لما تحاجون في إبراهيم، لما تحاجون في إبراهيم تذكرون الحجج في نسبة إبراهيم إليكم وإلى ملتكم، طب هي مش حجج أصلا، صح ولا لا؟ وهي مش حجج، هذا باعتبار ما يعتقد المخاطب، باعتبار المخاطب. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب تاني حاجة بثرها، يقول أو شبهها بهذا أو ذاك، يعني كأنه على التخيير، مش هو الأولاني، هو الأولاني مش تخيير أوي، يعني لما أقول أو للتخيير الأولاني مش تخيير، الأولاني لما ننظر إلى اعتبار المخاطب الأجود فيه اللي إحنا نقول فيه إن هو إبهام، إن هو أمر مبهم بالنسبة للمخاطب، أو شبهها بهذا أو ذاك، هي كالحجارة أو كده، هي كده أو كده. أو إضراب، هنا بمعنى بل يعني إضراب، يعني فهي كالحجارة بل أشد قسوة، فهي كالحجارة بل، بل هنا أو تأتي بمعنى بل. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهم 100,000 ولا يزيدون؟ لو واحد من الناس اللي بيقول هذا محتمل إن هو يكون شاكك، مش عارف صح؟ لو أقول لك وأرسل 100,000 أو زيادة، إن ما أعرفش، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، إذا المعنى ما ينفعش يكون كده، المعنى أو بمعنى بل إضراب، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على ذلك. دي تقول طيب اللي هيقول بل، دي يقول بل، ما هو وهو يعلم الشيخ، هو يعلم الشيخ ليه قال الاولين من الاول؟ يعني انا لو قلت لك مثلا، لو انا قلت لك، لو انا مثلا بس وانا عارف الاولين، فقلت لك سآتي الساعة الخامسة بل الرابعة، وانا عارف من الاول ان انا لو اقول الرابعة أنا عارف إن حاجة الرابعة، قلت الخامسة بل الرابعة ليه؟ تدرب بالسامع، تدرب بالسامع، أقول له أنا جاي الساعة الخامسة، إذا أنت جاي بدري، بل نقلت من حاجة لحاجة تدرب، فهي كالحجارة، أنت تسمع فهي كالحجارة السامع ويسمع يقول إيه القلب قسى حتى صار كالحجارة، تدرب بالسامع لرتبة أشد. بل أشد قسوة من الحجارة. فلا يبدأ في الإضراب إن القارئ يكون بيصلح غلط في كلام الناس، طبعا هذا غير الموضوع والآن طبعا، ولكن لا يلزم إن لما حد يقول بل كذا إن هو يكون اللي فات كان قاله غلط وبيرجع يصلحه، لا ما كانش قصدي. فهنا بل يقول أو بمعنى بل ده يتقال عليه أو للإضراب، يقول أو قلب بعضهم كالحجارة وبعضهم أشد، يعني قلوبهم لا تخرج من احد المثلين. يبقى ده اسمه تفصيل، تفصيلهم بمعنى ثم قصد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجاره، بعض هذه القلوب كالحجاره، يعني دركات في السفول، في قلوب كالحجاره صنف وفي صنف اشد منه، فبعضهم كده وبعضهم كده، يقول قلب بعضهم كالحجاره وبعضهم اشد، يعني قلوبهم لا تخرج من احد مثلا. وعلى اي احوال كان في بيان لقسوه هذه القلوب بعدما رات من هذه الايات، ولا يلزم في ان الايات اللي الناس شافتها ان الناس قلوبهم تلين، في ناس ترى الايات وبعد رؤيه الايات تقسو القلوب اشد مما كان قبل رؤيه، قبل رؤيه الايات. ثم الفرق بين القول الثاني وبين الرابع، الرابع فيه تفصيل ان الناس نوعين، الثاني تشبههم نفسه كلهم، ينفع بذلك وينفع بذلك. تخيل ان اردت ان تشبههم بالحجاره، ان اردت ان تشبه قلوبهم بالحجاره صح، وان اردت ان تشبه قلوبهم بما هو اشد قسوه من الحجاره صح، مش تقسيم الناس لصنفين. في المثل اللي انت اشرت اليه في قوله تعالى او كصيب من السماء، المثل الاولاني مثلهم كمثل الذي استوقد نار، والمثل الثاني او كصيب من السماء، لما اجي اطبق عليه الفرق بين الثاني والرابع هنا، الثاني هيبقى هذا مثل يصح ان تشبههم بذلك ويصح ان تشبههم بذلك، الرابع هتقول في منهم كده ومنهم كده، والناس اللي نظرت منهم كده ومنهم كده بقوا يتكلموا يقولوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، دول اشد نفاقا من الثانيين، فيقولوا دول درجتين، في صنف كده وصنف كده على التفصيل. يعني مساله اخرى بقى في قوله اشد قسوه، قال عطف او عطف على كالحجاره من غير حذف، اي قلوبهم اشد قسوه، أشد قسوة من الحجارة، أشد قسوة من الحجارة، أو على حذف مضاف هو مثل، أي مثل شيء أشد. فهي كالحجارة، كالحجارة اسم مجرور، أو أشد ذو مرفوع. طيب هو أشد ذي، فهو بيقول أشد معطوفة على كالحجارة، مش معطوفة على الحجارة، مش معطوفة على كلمة الحجارة، هي معطوفة على موضع الكاف يعني، فهي كالحجارة أو هي أشد ذو، واضحة؟ أو يقول على حذف مضاف هو مثل، يعني فهي كالحجارة أو مثل شيء أشد. طبعاً هو الأولى دائماً أن احنا لا نقدر محذوف، والقول الأولاني أو جنيع معطوفة على إيه؟ واحد هيتلخبط يقول هي كالحجارة أو أشد مثلاً. لا، هو هنا دي معطوفة على موضع الخاف، فهي كالحجارة أو هي أشد، هي أشد قسوة، مش كأشد قسوة، مش كأشد قسوة، هي أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، تقول تعديل للأشدية، لماذا هي أشد قسوة؟ لأن في حجارة يتفجر منها الأنهار، وهم قلوبهم ما يتفجرش منها الأنهار. لماذا قلوبهم أشد قسوة من الحجارة؟ لأن في حجارة بالرغم من قساوتها تتفجر منها الأنهار، وتشقق فيخرج منها الماء، وتهبط من خشية الله، وقلوبهم مش كده. ليه قلوبهم أشد قسوة من الحجارة؟ واضح المعنى ولا مش واضح؟ يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار تعليل للأشدية، الأشدية يعني لماذا هي أشد قسوة من الحجارة؟ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أي ولم يكن جاريا، يعني ولم يكن جاريا، يفرق بينه وبين ما يتفجر منه الأنهار. يقول في حجارة تتفجر منها الأنهار، النهر بيجي، المية تطلع تجري، وممكن حجارة تتشقق يخرج منها الماء دون جريان من غير ما تبقى ناقص. اكيد الاولاني احسن، صح ولا لا؟ يعني حجاره تشقق وخرج ماء يجري، والثانيه خرج منها ماء دون ايه؟ مثلا وان منها لما يهبط، يقول من راس جبل من خشيه الله، يعني يهبط هذا الحجر سواء من رأس الجبل هبوط حسي أو هبوط معنوي، من خشية الله لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى، سبب هبوطي أن الحجر يخشى الله سبحانه وتعالى. قال المفسر هنا: وهل لمسلم أن ينكر قدرة الله تعالى في خلق الخشية والتسبيح في الجمادات؟ ليه ينكر؟ لأن في ناس أنكرت كده، فهو بيشير إشارة لذلك. بعض المفسرين ممن تأثر بالفلسفة وغيره قالوا: لا، إزاي حجر يخشى الله؟ إزاي حجر يسبح الله؟ والله سبحانه وتعالى يخبر أن الحجر يخشى الله. فهنا نقول: هل مسلم في ممكن ينكر ذلك؟ قال: نعم، لمن يتبع الفلسفة أن يتنحل التنحل في أمثال ذلك، والله تعالى بمحض فضله قد عصمنا منه. قد سبق إشارة في المقدمة إن هو كان دائماً بيخبط كده في الناس المتأثرين بهذه الأقوال، وإن هذه الأقوال تسربت إلى التفسير، وهو اجتهد إن هو ينقح تفسيره منه. الله سبحانه وتعالى يخبر أن الأحجار تخشى الله سبحانه وتعالى، إحنا ما نعرفش أصلاً كيف تخشى الله، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق فيها هذه الخشية، خشية سيادة شريفة، فهي خشية تناسب هذه الأحجار. والإنسان لو دخل عقله في الغيبيات، مش هنقول دخل عقله في الغيبيات بس هو مثلا الغيبيات يبعد عنها علشان ما نقعش في الغلط، لا، هو مش بس كده، هو العقل نفسه لا يستوعب، العقل نفسه لا يستوعب، فهذا إخبار غيبي، إخبار غيبي. الغيب لا يلزم فيه إن هو يكون الجنة والنار ويوم القيامة والصراط والحوض، مش ده بس الغيب. من الغيب أن تعلم أن الخلق يسبح الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الحجر يخشى الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بذلك على الغيب. لماذا؟ لأن الله أخبر بذلك. وما تقعدش تلف وتدور، ولا تقعد تهوي فتقول لا ما أصل هي مجاز المقصود بها مش عارف، ما تعرفش، لا مجال للعقل في ذلك، غير ان هو يسلم لانه ما يطلعش على كيفيه هذا. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يقول قال بعض السلف الأول، هذه نقطة لطيفة، فائدة لطيفة. يقول قال بعض السلف الأول، قال بعض السلف الأول كثرة البكاء، والثاني كلمة، والثالث بكاء القلب من غير ذنب. كأن البعض أراد أن ينظر فيما يقابل هذه الأنواع من الأحجار في قلوب القلب. فمن الناس قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، أشد قسوة لأن في حجارة يتفجر منها الأنهار، يقابلها في القلوب القلب الخاشع الذي يكثر البكاء، فصار البكاء كأنه أنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يقابلها إنما الماء مش بيجري بقى، صح؟ قال والثاني قلة البكاء، يبكي بس مضر أنه بيدمع، وفي واحد يبكي كثيرا. وإن منها لما يهبط من خشية الله من غير ماء، من غير ماء، الوصف هنا ليس فيه ذكر الماء. فقالوا الثالث بكاء القلب من غير دمع، كأنهم قابلوا كل نوع من أنواع هذه التجارة به، من أنواع هذه التجارة بأحوال القلوب، وقلوبهم أشد قسوة من كل ذلك. معنى حسن لطيف يعني. وما الله بغافل عما تعملون وعيد على ذلك. ثم يقول الله عز وجل أتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم تحدث اليهود الإيمان لأجل دعوتكم. انتبه هنا ان الكلام السابق ثم قست قلوبكم الكلام لبني اسرائيل، صح؟ الخطاب لبني اسرائيل. اتطمعون ان يؤمنوا لكم، الخطاب مش لبني اسرائيل، انتقل الخطاب لمين؟ للمؤمنين. والايه السابقه فيها خطاب مباشر لبني اسرائيل، ثم قست قلوبكم الله بغافل عما تعملون، ده خطاب لبني اسرائيل. الايه اللي بعدها بقى الكلام على بني اسرائيل بالغائب، اي يؤمنوا اللي هم كانوا مخاطبين في الايه السابقه. فانتبه لذلك، ومثل هذا لا يخفى يعني، لما يجي حد هيسمع افتطمعون مش هيفهم منها افتطمعون يعني ايه يا بني اسرائيل، لكن افتطمعون ايها المؤمنون أي يؤمنوا لكم، اللي هم اليهود اللي كانوا مخاطبين في الآية السابقة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ أي يؤمنوا لكم، يقول تحدث اليهود الإيمان يعني يؤمنوا يعني لأجل دعوتكم. وقد كان فريق منهم، قال طائفة من أسلافهم، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال يسمعون كلام الله، هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام، وبعدما رجعوا حرفوا كلام الله تعالى، أو المراد علماؤهم يحرفون التوراة. ذكر قولين، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون. القول الأولاني اللي ذكروا السبعين اللي هم ذكرناهم من قبل، اختاروا سيدنا موسى، ذكرناهم من قبل واحنا بنتكلم في ايه؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوبة، هم السبعين الذين ذهب بهم سيدنا. طبعا القصة بتفصيلها، القصة بتفصيلها من أخبار الإسرائيلية، ذكر ابن عباس وغيره، اللي هو أين هذا التحريف من هؤلاء السبعين؟ أنهم سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، ثم سمعوا كلام الله، فلما سمعوا كلام الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني زيادة، لأنهم عاوزين أكثر من كده. فأخذتكم الصاعقة. فهؤلاء السبعون ورد في بعض الأخبار أن هؤلاء السبعين بعدما سمعوا كلام الله رجعوا لإيه؟ رجعوا، كان السبعين دول الخيار من بني إسرائيل، ولك أن تعجب. رجعوا لبني إسرائيل فسألوهم ماذا سمعتم من الله سبحانه وتعالى، فحرفوا الكلام. يعني الخبر الإسرائيلي أنهم ذكروا لهم ما سمعوا من الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأمر والنهي، ثم قالوا له وقال فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. يعني حرفوا إيه؟ حرفوا في الكلام. طبعا هذا يعني مرجعوا إلى الإسرائيليات، ومثل هذا لا يوجد. القول الآخر، ولعل القول الآخر ده المتبادر إلى الذهن، المتبادر إلى الذهن، المراد علماؤهم يحرفون التوراة. النقطة هي يسمعون كلام الله، هل المقصود يسمعون كلام الله مباشرة ولا يسمعون؟ يسمعون كلام الله مباشرة ده اللي خلى بعض المفسرين ينظر إن هم السبعين، ولا يسمعون كلام الله زي ما أنا بسمع القرآن دلوقتي، وأنا أسمع كلام الله، بل ما يفهم من أن أنا أسمع كلام الله مباشرة؟ لا طبعاً، القرآن كلام الله، فأنا أسمع كلام الله. هؤلاء العلماء كانوا يسمعون التوراة، الشرط أنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يسمع من الله، فيسمع التوراة اللي هي كلام الله سبحانه وتعالى، اللي هو القول الثاني اللي ذكره، أو المراد علماؤهم يحرفون التوراة، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم مستوون، يعني هم يعلمون إن الحق مش كده، وهم يعلمون إن هم بيحرفوا، وهم يعلمون أن هذا ليس كلام الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا ليس المراد، لأنه ممكن يحرف في اللفظ نفسه، ممكن يحرف في المعنى، ممكن يسيب اللفظ كما هو ويحرف فيه، ويحرف في معناه. يعني يقول يريد الله سبحانه، مراد الله سبحانه وتعالى من هذا كذا مش كذا، وهو أصلا يحرف المعنى، سيب اللفظ يقرأ كما هو يغير فيه المعنى، وهم يعلمون أنهم مفترون. يقول وإذا كان هذا حال علمائهم فما طمعكم بسفلتهم وجهالهم؟ ماذا تنتظرون منهم؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وهذا حال علمائهم لما يقرر العلماء وحفظة الكتاب يعملوا كده، دول المتدينين بتعطون مثلا، فما من بال بالسفل والجبال. وإذا لقوا قال أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنوا. لاحظ أن هو أي منافق اليهود، ولعل هذه الكلمة ممكن تكون غريبة شوية. يعني إيه منافق اليهود؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الكلام الآن على مش الكفار من غير أهل الكتاب الذين أظهروا الإسلام، الكلام على يهود يظهرون أنهم مؤمنون، يظهرون أنهم مؤمنون. اليهود أحوالهم كانت مختلفة، اليوم أشكال مختلفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حال من تنزل فيهم القرآن تساعد على التفسير، تعرف أحوالهم كانت إيه. القرآن نزل ذكر أخبار اليهود، ذكر أخبار النصارى، ذكر أخبار كفار قريش، ذكر أخبار المنافقين، ذكر أخبار الصحابة، تعرف أخبار هؤلاء وصفة هؤلاء. لذلك السيرة لا تنفك أبدا عن التفسير، السيرة لا تنفك أبدا عن التفسير. شوف مثلا اليهود أحوالهم كانت مختلفة، في من اليهود من كذبوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وأعلنوا العداوة في ذلك، في من اليهود من قالوا نعم هو نبي ولكن للأميين فقط، للعرب فقط مش لينا. في الفريق من اليهود، في ناس من اليهود قالت كده، في ناس من اليهود أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر، فضلوا يهود وأظهروا الإسلام، هو عشان كده بيقول هنا إيه؟ منافق اليهود. فاليهود صور مختلفة لا تتعجب، في من اليهود كان يفعل ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بأنكم على الحق ورسولكم مبشر في التوراة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، يقول عاتب من لم ينافق على من نافقهم. هو ما هو في واحد رايح أظهر أنه مسلم ويذهب يقول إيه آمنا، فيذهب الثاني اللي هو لم ينافق، لم ينافق، يعاتب من ذهب ونافق وقال آمنا، يقول له أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ ما هم بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون هم بيزدون نفق ذكرك في التوراة وأنت مبشر عندنا في التوراة، ويذكروا بعض بعض ما عندهم. فلما يذهب للآخرين، يذهب لمن لم ينافق، فيقولون له أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بالتوراة من صفة النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام ليحاجوكم به عند ربكم؟ أيهم هو أول منهم وأخبرنا بذلك؟ واضحة كده مش واضحة؟ منهم وأخبرنا بذلك. فهمنا هنا على هذا التفسير ما معنى بما فتح الله عليكم؟ بما فتح الله عليكم علمه بما أعلمكم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمكم علمني عارف فتح على فلان كأنه بما أنعم عليهم بما علمه وأعلمه سبحانه وتعالى إياه ليحاجوكم به عند ربكم لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الدنيا والآخرة. ظاهر هنا إن في آية مشابهة لهذه الآية في أول السورة صح؟ إيه بقى؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. طيب هذه الآية في المنافقين بصفة عامة هذه الآية في المنافقين بصفة عامة أما هذه الآية المنافقين بصفة عامة ما عندهمش حاجة بعضهم لبعض يقولوا فيها تحدثونهم بما فتح الله عليهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربهم ما عندهمش حاجة يقولوا فيها يقولوها كده المنافقين واحد أصلا هم المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول أولئك المنافقين ما كانش عندهم هم ما كانوش عند أهل الكتاب ولا عندهم بشارات سابقة فهؤلاء يظهرون الإسلام ما عندهمش حاجة يخبروا بيها. هنا على هذا الاختيار في التفسير بصنف معين من المنافقين صنف معين من المنافقين هم مين؟ منافق اليهود منافق اليهود واضح كده ولا مش واضح؟ فهذا ليس تكرارا هذا ليس تكرارا وإلا مش كل المنافقين بيقولوا كده. قال لتكون الحجة يحاجكم به عند ربكم لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الدنيا والآخرة فيقولوا كفرتم بما علمتم صدقا أنتم رايحين تقولوا لهم اللي عندكم فيكون عندهم الحجة فيقول أنتم تعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكفرتم به لما يقول عندكم وأنتم اللي قلتوا لنا أفلا تعقلون؟ قال أي أليس لكم عقل؟ وهو من كلام رؤسائهم أو كلام الله تعالى أي لا تعقلون حالهم وألا مطمع في إيمانهم. هنا ذكر أفلا تعقلون أنه من كلام إذا مين الذي يقال لهم أفلا تعقلون دلوقتي؟ المنافق اليهود ولما يكون من كلام رؤسائهم هنا لسه تتمة الكلام تحدثونهم بما فتح الله عليكم لاحظ هنا عشان بس لسه حضيف عليه إضافة تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون اللي هو تتمة كلام الرؤساء بيكلموا مين؟ بيكلموا المنافقين صح ولا لا؟ منافقي اليهود. القول الآخر اللي ذكره قال أو كلام الله تعالى يبقى كلام أو كلام الرؤساء من اليهود انتهى خلاص عند إيه؟ ليحاجوكم به عند ربكم انتهى هنا. ثم يقول الله عز وجل أفلا تعقلون لمن مخاطب المؤمنين مين؟ لا مفيش انتهى هنا الكلام الله سبحانه وتعالى يقول أفلا تعقلون والخطاب أصلا للمؤمنين من الأول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وأحوالهم كذا ولما بيقولوا يقولوا كذا أفلا تعقلون؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب إيه لو حد قال القول الأولاني كأن في تقدير قال الله صح فين؟ يعني القول الأولاني خلينا ناخد القول الثاني الأول القول الثاني حيث في تقدير قال الله فين؟ عند ربنا على فكرة مؤثرة في الوقف والابتداء مؤثرة في الوقف والابتداء اللي حيفسرها على هذا المعنى يحسن به ان هو يقف مش قصدي يحسن ده مصطلح في الاخره ان هو يقف قبل افلا تعقلون ليحاجوكم في عند ربكم افلا تعقلون. لكن هنا التقدير هيجي قبل افلا تعقلون. قال الله انتهى كلامنا. قال الله وممكن يكون في تقدير بالشكل ده طبعا مش احنا شفنا اللي كده لسه حتى في الايه اللي قريها دلوقتي. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. قال الله الله يستهزئ فينا. شوف الكلام ده قول الله كلامه انتهى كلامه انتهى والا ما ينفعش كلامه ما ينفعش هو كلامه الله يستهزئ به هنا انتهى كلامه. وهنا بدايه ايه الكلام انه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب على الاولاني اللي هو انه من كلام الرسائل مش محتاج تقدر قال الله قبل ايه افلا تعقلون. ولكن بنهايه هذه الايه بنهايه هذه الايه انتهى كلامنا انتهى كلام الرسائل. والايه اللي بعدها اولا يعلمون قال الله اولا يعلمون صح يبقى التقدير هيبقى بعديها. يعني هو بدايه كلام الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء كلام الرؤساء من اليهود بدايه الكلام من افلا تعقلون ولا بدايه الكلام من اللي بعدها. واضح كده انا قلتها لكم بكذا طريق ارجو ان يكون واضح. طيب اتفضل. طيب دي مشابهه لايه؟ مشابهه للكلام انه هل ده تيئيس من دعوه المؤمنين لهم؟ دي مشابهه لما ذكرناه من قبل في قول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فانت محتاج ان انت تنظر في ملابسات الايه. هؤلاء دعوا مره واثنين وثلاثه ولا يستجيبون. انتم منتظرين منهم ان هم يستجيبوا ازاي؟ وهم صدر بينهم كذا وكذا وكذا. ولكن هل معنى ذلك يتوقف عن الدعوه؟ ليس معنى ذلك ان يتوقف عن الدعوه. لذلك الكلام على مين؟ الكلام على مين؟ الكلام على من علم سبق في علم الله عز وجل انه لن تؤثر فيه هذه الدعوه، فلما نيجي نتكلم للداعيه ولا يميز هذا من ذاك. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب ما ندعوش الكفار لأن هم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا ما ندعوش الكفار. أنا بتكلم في كده أنا بتكلم إن ده ملابسات النزول هعرف فيه حال معين في هؤلاء. معنى في القرآن في آيات أخرى كثيرة وما هو معلوم من الدين بالضرورة في إن الدعوة للكفر لن تتوقف. مش حاجة اسمها أقول ما هو ده كده مش هقول صح؟ فإن الذين كفروا سواء عليهم هذا أولا هبص في اعتبارين هبص لملابسات النزول إن ده في صنف معين من الكفار. لذلك بعض المفسرين وهو بيفسر إن الذين كفروا سواء عليهم قال المعاندون المتكبرون. تقول انت ضيقتها كده ليه الايه ما فيهاش المعاندون والمتكبرون؟ ما هو ضيقها لهذا الاعتبار ان الذين كفروا. ماشي هو هنا ان هو يبص على الملابسات يبص على الملابسات وفي نظر لملابسات النزول هيجد في الكلام عن طائفه كان الاخبار بعد الفعل. واضح يعني ايه الاخبار بعد الفعل؟ يعني هذا الاخبار ان الذين كفروا بعد ما مدعوهم مرة واثنين وثلاثة ولا يستجيبون لأن الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. أنت لا بعد ذلك هذا الله سبحانه وتعالى أعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت بعد كده أنت لما تيجي تدعو مش هتقول لا أنا هم اليهود إيه؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم على اليهود بصفة عامة؟ في منهم ناس لا تطمع في إيمانهم وفي ناس ممكن تؤمن في ناس ممكن تستجيب وفي ناس ممكن لا وفي ناس لم تستجيب. في ناس طبع على قلوبها وفي ناس لم يطبع على قلوبها. وانت لا تعلم الغيب فالداعيه او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مكلف بان هو يذكر ويبلغ الرساله لكل احد ولكن يعلم ان في ناس طبع على قلوبها وان هؤلاء لا يطمع فيهم من هم على اعينهم لا يعلم الا بواحد. وضحت؟ يعني ما ينفعش حد يجي في مثل هذه الايات مثل تذكر ان نفعت الذكر مثلا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم واحد ياخد الايه دي يروح قايل ايه؟ قال ان انا كده ساتوقف على دعوه الله سبحانه وتعالى. اعظم فقه هذه الايات فقه النبي صلى الله عليه وسلم، سمع هذه الايات وعمل ايه؟ فانا فهمت اقول للباقي في دعوه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعجب عندما لا يستجيبون ويعرف هو ليه طبع على قلوبهم. وهنا بقى المؤمن يحذر من مثل ذلك. في اعمال وفي مصائب واحد بيعملها تبقى سبب فيها نوبة على قلبي، وسبق الاشاره بمثل هذا المعنى سابقا، بس انا مش فاكر ثاني ايه. مين يفكرنا ثاني ايه؟ ذلك جزاكم الله خيرا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بس هو يعني هي دي مش هتحل الموضوع اللي بتكلم فيه، يعني التوجيه ده ما يحلش الموضوع. يقول قال مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود قريظة يا اليهود قريظة يا اخوان القردة والخنازير، فقالوا من اخبر بهذا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما خرج هذا الا منا. واضح يعني ايه؟ كيف علم بهذه القصة؟ ان في ناس منهم موسيقوا. ما علم بهذا الا منا، افتحدثونهم بما انزل الله عليكم من العذاب ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله؟ لاحظ ان ده قول مختلف عن اولياء الفرس، لان هنا بما فتح الله عليكم، لما حد يقول بما فتح الله عليكم، هل في حاجة اسمها ان مما فتح الله عليهم ان جعل منهم القردة والخنازير؟ ده يبقى ازاي فتح؟ بالظبط كده، معنى الفتح هنا مختلف عن معنى الفتح بمعنى أعلم وأنعم، ربنا يفتح عليك، ينعم عليك، يكرمك، هذا معنى. وفي معنى آخر للفتح وده موجود في القرآن، معنى الفتح بمعنى الحكم، فتح عليكم أي حكم عليكم وقضى عليكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يبقى إيه؟ احكم بيننا. ماشي، وده موجود في القرآن في مواضع كثيرة، يعني عدة مواضع، وفي بعض المواضع قد يحتمل فيها المعنيين زي الموضع اللي احنا بنتكلم فيه هنا. فهنا في تفسيرين، وذكر كده تفسيرين. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما أعلمكم الله سبحانه وتعالى وأخبركم به؟ أتحدثونهم بما حكم الله عليكم ومما حكم به عليكم العقوبات اللي منها المسك؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما حكم عليكم وقضى عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يقولوا طب انتوا اصلا اسلفتوا عملوا كذا، وقع بهم كذا وكذا وكذا من العقوبات. والمعنى محتمل لهذا ومحتمل لهذا. قل الاول قول اكثر السلف، ويمكن ان يكون هذا القول تخويف رؤسائهم جهلتهم ليرضعوا عن اظهار ما في التوراة مع المؤمنين، لا أنه من صميم القلب. يعني هم بيخوفوهم مش فكرة إن هم خايفين من الحجة عند ربهم، يعني مش متقين بقى، مش هم خايفين من الحجة عند ربهم يبقى حجة علينا يوم الخيامة، لا، إن هم ممكن يكون يقولون ذلك من باب إيه؟ إن هو بيخوفوهم، أو اعتقادهم أنهم مؤاخذون بما تكلموا به لا بما اعتقدوا وأسروا في أنفسهم. سيد فكرة إن هو لو معتقد إن هو كده كده دي حجة عليه، مش فارق بقى هو ده راح قال ولا ما قالش، صح؟ حجة عند الله، مش فارق راح قال ولا ما قالش. هو يقول يحتمل إن هو يكون بيخوفه، بيقول له يعني يبقى حجة علينا ونعذب بسبب كده. هو أصلا بيقول لي جاهل، بس هو أصلا التاني أصلا يعني من باب التخويف بيخوفه حاجة هو مش مقتنع بيها، أو إن هو يكون عندهم اعتقاد إن هي تبقى حجة لما تتقال، ان هي تبقى حجه لما تتقال، لكن سيبوهم ما يعرفوش علشان عند الله سبحانه وتعالى ما يبقاش ليهم حجه علينا. محتمل ذلك. يقول: ولهذا قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا الكتاب في غاية المناسبة مع الآية: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلنون منه. فالحجة عليهم ثابتة، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما يسرون وما يعلنون. الموضوع مش موضوع ما يقول المؤمنين إيه، وراح قال لهم ايه وايه اللي المؤمنين عرفوه منهم وايه اللي ما عرفوهوش. الله يعلم مش بس اللي هم بيقولوها بينهم، يعلم ما يسرون في انفسهم، يسرون بينهم وما يعلنونه اللي بيقولوا ايه المؤمنين وما يعلنون منهم. فالحجه عليهم ثابته، حدثوا به او ما حدثوا، وما يسرون من الكفر وما يظهرون من الايمان. هو مختلف اصلا ما يسرون وما يعلنون عنه. ولكن المفسرين لما يذكروا مثل هذه المعاني، يعني الله يعلم ما يسرون من كل شيء وما يعلنون من كل شيء، صح ولا لا؟ كل حاجه. ولكن المفسرين لما يقولوا ما يسرون من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلنون من كذا، من باب ان هو بيبص الايات اصلا بتتكلم عن ايه؟ يعني بينظر لسياق الايات وبيحاول يجيب معنى قريب مع ايه؟ قريب مع ايه؟ ولا يقصد ان الله يعلم ما يسرون كذا بس، لكن الباقي لا. يعني هو المعنى عام، ولكن ممكن يذكر معنى ايه؟ هو تفسير بالمثال، ولكن مثال مقصود علشان يناسب السياق. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أقول ومنهم أي من اليهود أميون، أقول من لا يكتب ولا يقرأ، جمع أمي، الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ. والأضبط في ذلك، وهذا مهم لما يأتي، الأضبط في ذلك أن يقال في الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ من خط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان أميا، لكنه لا يقرأ من خط. يعني لا يقرأ من خط؟ قراءة مكتوبة، يعني كلام مكتوب، ماشي؟ فيقرأ، القراءة قد تكون من خط وقد تكون من غير خط. قد تكون من خط وقد تكون من غير خط. والنبي الأمي بهذا المعنى، النبي الأمي بهذا المعنى، في ناس بتستحي من ذلك، وصار انه هيقول لك ده بص طول عمرنا فاكرينها كده، وطلعت الأمي نسبة ليه؟ لأم القرى. سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده خالص. يعني الأمي من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من خط، وأخبر بأشياء مصدقة لما في كتبهم، وأخبر بأشياء في كتبهم لم يطلع على كتب السابقين. المسألة هي أحيانا في ناس تتساهل كده في مثل هذه المسائل، لكن هو الأمي نسبة إلى أم القرى، ومكسوف يقول إيه؟ المكسوف يقول إن الإنسان كان لا يكتب ولا يقرأ من خط، أو يروح قايل النبي صلى الله عليه وسلم كان كده وبعد كده تعلم. مثل ذلك اللي كان بيقول كده زمان، وممكن تقراه في الاخبار في مثل ذلك، مثلا في كتاب الشفاء وغيره، قاضي عياض وغيره من الكتب، كان اللي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا من خط كان بيستهان. متخيل الموضوع عامل ازاي؟ مستهان، مكذب للقران، ومكذب القرآن. القرآن يقول، الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنت، ما هو الأمي محتمل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، إذا لارتاب المبطلون. هو أصلا ده سبب ريبة. تيجي أنت تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من الخط، وكان يقرأ الكتب واطلع على الثقافات، ما هو ده سبب ريبة. حتى لو واحد يقول لك بنية إيه؟ بنية حسنة. هنا الأميون قال من لا يكتب ولا يقرأ، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، من دين اليهود لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يقول أي لكن يعلمون الأكاذيب التي سمعوا من كبرائهم أو غير عارفين للكتاب، إلا أنهم يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى، وعلى هذا الاستثناء مختصر. الآية دي يعني ربما نختم بها اليوم، وهذه الآية يعني تدقيق في معناها جميل يعني استمتع بالكلام في معنى هذه. هو ذكر هنا حاجتين، لا يعلمون الكتاب الا امانيه، قال لكن يعلمون الاكاذيب. يبقى فسر الامانيه دي لا هو فسر، عاوز كلمه الامانيه دلوقتي، فسر الامانيه بالاكاذيب. الامانيه اللي هو الحاجات البعيده قوي اللي الواحد بيتمناها، الاماني الكاذبه، لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، اماني صح، لن تمسنا النار الا اياما معدوده، اماني، نحن ابناء الله واحباؤه، كل دي اماني كاذبه. واضحه مش واضحه؟ هذا معنى. المعنى الثاني قال او غير عارفين بالكتاب الا انهم يقرؤون قراءه عاليه عن معرفه المعنى. ايه علاقه كتاب الاماني؟ لان الاماني تفسر بالقراءه. ألقى الشيطان في أمنيته، في قراءته، إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، فهي دي بمعنى القراءة، فإذا ده معنى آخر، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا مجرد قراءة بس، دون فقه لمعناه، ودون عمل بما فيه، واضح المعنى ولا مش واضح؟ ما هو المعنى ده من ذكره من المفسرين تكلم في معنى آخر بقى مرتبط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ولم يهتم بأن يعلم معناه، ومن قرأ القرآن ولم يهتم بأن يتدبره وأن يعمل بما فيه، ففيه شبه من بني إسرائيل الذين لا يعلمون الكتاب إلا مجرد قراءة، يعني يكون رضه ولا يقفون مع معنى، مش هيعمل بما فيه، خلاص مش هيتخلق بما فيه، مش هيستفيد، لن يحقق الغرض الذي من اجله ينزل القران، القران انزل ليكون مدرك بس عشان الصراع على لسانه. فيتكلمون في هذا المعنى، فيه يتكلمون في هذا المعنى للي بيقول ان هي بمعنى القراءة. نرجع تاني للاكاذيب، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب، الكتاب هنا ايه؟ التوراه او الكتاب المنزل بالسابق، التوراه خلاص. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أكاذيب، يعني يعلمون أكاذيب. هل الأكاذيب من الكتاب؟ لا طبعا. يبقى ده اسمه استثناء منقطع، وسبق الإشارة لي في مبطل علشان تقول أنت في قول الله سبحانه وتعالى: وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الإبليس مش من الملائكة، الاستثناء منقطع بمعنى لكن، فسجدوا، سجد الملائكة، لا من إبليس أبى واستكبر، إلا استثناء منقطع اللي بعديها مش من الأكاذيب. يبقى هي الأكاذيب، الكتاب ليس فيه أكاذيب، التوراة ما فيهاش لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ما فيهاش إن سيدنا إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، ما فيهاش لن تمسنا النار الا اياما معدوده. الكتاب منزع عن ذلك، ولكن هنا الاستثناء منقطع. طيب لا يعلمون الكتاب، انت تقول دلوقتي لما هو ما قالش كلمه منقطع كلام منفصل بيتكلم في التاني، لا يعلمون الكتاب الا قراءه. طب ما هو القراءه من علم الكتاب ولا لا؟ قراءه الكتاب من علم الكتاب ولا لا؟ من علم الكتاب، الاستثناء منفصل. لا يعلمون من الكتاب الا مجرد قراءه لفظ، منه مش بمعنى ليه، مش استثناء منقطع. يعني ممكن لو حد اللي بيكتبه ممكن ايه تقسمها كده، تقول اكاذيب وقراءه، اللي هيقول اكاذيب يبقى الاستثناء عنده منقطع بمعنى لكن، حتى لما تيجي تعبر عن معنى لكن. ومنهم مؤمنون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون ما انزله الله، وانما يقتصر علمهم على الاكاذيب والاماني والحاجات اللي هم مخترعينها وبيقولوها، وشايفين فاهمين ان هم هيدخلوا الجنه وان الجنه بتاعتهم وهو ما يعرفش الكتاب الذي انزله الله عليه، ساعتها بقت لكن. لا يعلمون الكتاب الا مجرد قراءه، لا يعلمون من الكتاب الا قراءه الكتاب. لسه ما كملناش، احسن جزاك الله خيرا. بيقول ايه هو؟ بيقول ما تناكيش معنى اميون، هيجي كده فين بقى فين أميون؟ خدتوا بالكم عليه ولا لا؟ هو بيقول دلوقتي طيب ازاي أميون؟ عاوز تقول كده صح؟ ازاي أميون ويعرفوا يقول؟ هو هيناقش ثاني، هو هيناقشه ممكن يعترض على الكلام المصري. يقول وهذا لا ينافي كونهم أميين، اللي هو الموضوع قراءة، فإنهم مع كونهم لا يمكن لهم أن يقرأوا من الكتاب شيئا، يحفظون الكتاب أو يتمنون على الله تعالى كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ولا يدخل الجنة إلا من كان هنا الآن. عارفوا كلام دول. يقول وهذا لا ينافي كونهم أميين، هو شايف إن ده لا ينافي كونهم أميين. طب إزاي إذا كان الأميين الذين لا يقرؤون من خط أو هم لا يكتب ولا يقرأ؟ يقول فإنهم مع كونهم هم الأميين، مع كونهم لا يمكن لهم أن يقرأوا من الكتاب شيئا، قال يحفظون الكتاب في رمى حفظهم. هذا الكلام يعترض عليه. ليه بقى؟ لا مش كده بقى، في عادي جدا، في واحد مش فيه ناس بتقراش من الكتاب وبتحفظ، موجود كتير جدا طبعا صح؟ طيب انا بتكلم دلوقتي في امر اخر، ان هنا دلوقتي بيقول هم اميين ما بيقروش ولكن يحفظون الكتاب. هو احنا اصلا لما بنقول في الجمل دي مش بنقول في الجمل ايه؟ يعني هم اذا كانوا اميين، انا في الكلام لو قلت ان هم اميين ما ينفعش هم اميين لا يقرؤون ولكنهم يحفظون الكتاب. لا، هو الامي اصلا ده مشترك في ايه؟ الامي اشتراك مساله الخط، يعني التركيبه اللي هو بيقولها دي الاعتراض عليها في ايه؟ الاعتراض عليها في المادة أصلاً هو قرر معنى أميين دي. وهو بالفعل هل هو في تعارض ولا فيش تعارض؟ لا، قد يظهر فيها نوع من التعارض. ماشي. أو يتمنون، يقول يحفظون الكتاب دي على القول الثاني، أو يتمنون على الله دي على القول الأولاني. يعني هو بيحاول يجمعها. حاول يجمعها. لا، هو بيقول ان هم حد منهم كذا او كذا، او يتمنون على الله، يعني هو ممكن يكون حالهم اميين ويفعلون كذا ويفعلون كذا قبل قولين محطوطين في الكلام ده. جمهور المفسرين على ان الامانيه اللي هي مركزيه، ده اكثر المفسرين. في عدد من المفسرين المحققين قالوا ان المعنى مجرد القراءه، ولكن ده يشكل عليه الا اذا اخذناه في مساله قراءه مع الا امانيه هي قراءه. هو دلوقتي لو قرأ الحفظ ده الإشكال. طيب هنا دلوقتي وأنا بتكلم في معنى الأمية أصلا، يعني الإشارة إلى مسألة الخط جاءت في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أو هنا كمان ممكن، ولكن هو المقام الدني هنا يعني هو المعنى ومنهم أميون لا يقرؤون إلا من حفظهم. مش كفة، يعني هو مش واضح، الذنب فيه صح ولا لا؟ يعني ومنهم أميون لا يقرؤون، لا يعلمون الكتاب إلا قراءة من حفظهم. التركيب نفسه مش واضح، يعني كأنه أخفي فيه معنى الذنب وبعيد عن المتبادر الى الذهن. لا، هو الجاهل شيء والهم شيء، ما ينفعش. هو الهم يشوف الجاهل. ممكن حد يقرا من خطه ولا حاجه كده عادي، يعني خط يعني ده يعني اللي هو ان هم يكونوا من نظر في التفسير، يعني مثلا اللي تلبس الفقه صح، اللي هو الصلاه خلف الام، الناس مش حكم صلاه خلف هل معنى الكلام اللي هو دم اللي هو مجرد امتراض دي اللي هو زي ما معنى الدرجه الاميه مثلا حاجه فيه الواحد يكون عالم حاجات فيها عنده الاميه الدينيه مثلا الاميه مش ما هو بقى ده اصطلاح عرفي بقى ده معنى عرفي احنا دلوقتي مثلا في الاعراف حتى في عرف الفقهاء الهون عند الفقهاء غير الهون في اللغه فهو على حسب ايه على حسب الاصطلاح المقرر يعني ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني شفنا ازاي اماني على هذا المعنى وهذا المعنى من قطاع الاتصال وان هم الا يظنون يقول قوم ليس لهم الا ظن لا علم لهم او يكذبون هنا المعنى هم لا يظنون يعني المعنى يكذبون لان الظن ممكن ياتي المعنى الكذب او يقول انهم ليس لهم الا الظن هذا الظن المذموم والظن في القران ساعات يجي ظن ممدوح ساعات يجي ظن مذموم وخدنا واحده قبل كده فيها ظن ممدوح الذين يظنون يعلمون ويوقنون انهم ملاقوا ربهم هنا يظنون فيها معنى الشك بحسب موضعها بحسب ليها اكثر من معنى في الموضع ده ليها المعنى في الموضع ده ليها المعنى ليها اكثر من معنى الشك شايفين اكثر من كده اكثر من ذلك طيب الآية الثانية إشارة بس للربط ونكمل إن شاء الله المرة القادمة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هذا فريق آخر يعني إحنا دلوقتي اللي فاتوا ومنهم أميون يعني اللي إحنا ممكن نسمون عليهم جهل ماشي ومنهم أميون وفي بقى فريق آخر يكتب الكتاب بأيديهم الشرع ثم يقول هذا من عند الله اللي هم الخبراء والعلماء والأحبار بتوعهم اللي حركوا كتاب الله سبحانه وتعالى فده إخبار عن فريقين إخبار عن فريقين الأميون منهم والذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا ودول سبب أساسي في ضلال الهوادة يعني ضلال الفريق الأول بسبب ضلال هؤلاء نكتفي هذا القدر ممكن إن شاء الله المرة القادمة وإن شاء الله نحاول المرة القادمة يكون فيه الناس اللي تظهر من مذكرة مذكرة من الحزب الأول يكون فيه مذكرات في الحزب نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا كل قولي هذا والسلام عليكم.